السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال طال عمرك؟ خير الله يسلمك. الله يبارك فيك. أقول طال عمرك بالله عندي سؤال. نعم. إذا بغيت أروح أحج بس ما عندي إمكانية أروح في السيارة وبروح بالطيارة وآخر يعني ما قدرت أحجز إلا يوم الوقفة الساعة 3 في الفجر. يوم نعم. متى؟ الساعة 3 فجر يوم الوقفة. يعني فجر اليوم التاسع؟ كيف؟ فجر اليوم التاسع ولا اليوم العاشر؟ لا يوم التاسع. فجر اليوم التاسع. أول الفجر يوم التاسع. ما في مانع، لا بأس، ممكن. ما في بأس يعني أطوف طواف القدوم وأطلع على عرفة؟ أي نعم، ما في بأس. ما في بأس. أي نعم. حياك الله. الله يبارك. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يسلمك. مع السلامة.